هنا القاهرة. العلم نور ينور طريق ويفتح بيبان لبكرة اللي جاي. العلم روح في جسم الحياة يهديك الأمل طول ما انت حي. والعلم حق لابني وابنك، رسالة توصلهم من علمي وعلمك. علمي علمك، علمي علمك. إعداد وتقديم عمرو صبري. أهلا بكل مستمعينا الأعزاء على موجات البرنامج العام، ولقاء جديد وعلمي علمك. برحب بحضراتكم وبرحب بزميلي مهندس الصوت رأفت موسى. والليلة هنكمل كلامنا اللي كنا بدأناه الأسبوع الماضي عن الأمراض النفسية الشائعة. الكلام هو يعني محاولة في أننا نقتطف بعض المقتطفات والحاجات المهمة والمفيدة من هذا الفرع والنوع من العلوم المهم جدا جدا جدا والمرتبط بالإنسان والنفس البشرية، وهو علم النفس. العلم اللي بيتبحر في النفس البشرية، نفس الإنسان، بيدرسها ويحللها ويشوف متاعبها وأمراضها وكل ما تعاني منه، ويحاول بعد التحليل والدراسة ومحاولات أو إيجاد أساليب للتشخيص انه يجد الحلول والعلاج بكل الصور والاشكال حسب ما العلم قدر يتوصل على مدار عشرات السنين. الاسبوع الماضي اخترت موضوع واحد من اهم الامراض النفسية الشائعة في العصر الحديث، يعني في العالم كله الحقيقة، وهو الاكتئاب. الاكتئاب بكل صوره واشكاله، الاكتئاب سواء كان لفترة قصيرة او يطول ايا كان، وتكلمنا عن اسبابه، تكلمنا عن اعراضه، تكلمنا عن كل ما به من تفاصيل، يعني أنواع الاكتئاب والأسباب والأعراض سواء نفسية أو جسدية أو اجتماعية، والفرق بين الحزن والاكتئاب والتفريق ما بينهم علشان ما يختلطش الأمر بيننا أو بينهم عندنا، يعني حاجات كتير قلناها. والنهاردة هكمل كلامي فيما يتعلق بالأمراض النفسية الشائعة، وهتكلم عن حاجتين مهمين جدا جدا. الحاجة الأولى هي اضطراب ثنائي القطب، وهنعرف يعني ايه اضطراب ثنائي القطب. الحاجة التانية أو النوع التاني، واحد من الأمراض النفسية أو المشاكل النفسية المشهورة جدا واللي عند ناس كتير جدا بدرجات، وهو الوسواس القهري. بس قبل ما أبدأ كلامي عن اضطراب ثنائي القطب والوسواس القهري، وبعد ما اتكلمنا الأسبوع الماضي عن الاكتئاب، عايز الأول أتكلم باختصار شديد جدا عن نقطة مهمة جدا، يعني الحقيقة الكلام فيها يطول وتفاصيلها العلمية كتير، هحاول أختصرها قدر الإمكان، وهي النواقل العصبية. يعني احنا دايما بنفكر نقول، أو أي حد ممكن يفكر يقول طب الاكتئاب بيحصل ليه؟ مش بقى الأسباب الضغوط والحاجات دي أو الحزن أو حاجة حصلت سببت حزن وزعل، لا، احنا بنتكلم بقى عن الجانب اللي هو الخاص بالمخ، بالجهاز العصبي. ليه في لحظات نحس اننا متضايقين، مكتئبين، مخنوقين، قلقانين، خايفين، الحاجات دي كلها، أو مزاجنا وحش بالبلدي كده، الحالة المزاجية صفر أو مش أحسن حاجة، وأوقات تانية نحس إن مزاجنا عالي ومبسوطين، تلاقي الواحد كده عايز يهزر ويضحك ويغني، وتلاقيه كده في تعاملاته مع الناس، عارفين اللي هو حد منطلق مزقطط. أوقات تانية تلاقيه قاعد مش قادر ينطق ولا يتكلم، وبيرد على قد الكلام وعلى قد السؤال، يعني بيسلم وبيبتسم بالعافية. إيه اللي بيخلي الواحد أوقات كده؟ وإيه اللي يخليه أوقات كده أوقات تانية بهذا الشكل العكسي تماما. ومش بتكلم هنا عن فكرة نوع المشكلة النفسية، أنا بتكلم عن الحاجة اللي بتحصل في الجهاز العصبي اللي بتسبب ده. إيه اللي بيحصل في الجهاز العصبي هنا وإيه اللي بيحصل هنا؟ هي النواقل العصبية. النواقل العصبية ببساطة شديدة جدا جدا هي جزيئات أو مواد كيميائية بتفرز من الخلايا، بتخرج من خلية عصبية تروح لخلية عصبية، أو من خلية عصبية تروح لخلية عضلية، أو أيا كان نوع الخلية، أو غدة من الغدد أيا كان. يعني مواد بتنتقل من الخلايا العصبية من الخلايا العصبية وبعضها، أو من الخلايا العصبية توصل لأماكن وأنواع من الخلايا الأخرى، بتحمل رسالة، بتحمل حاجة معينة مطلوب إنها تحصل، تأثير معين بيحصل فالإنسان بيشعر به نتيجة وجود أو انتقال أو تحريك هذه الرسالة مع هذه المادة الناقلة أو الناقل العصبي. طبعا أنواع النواقل العصبية أكتر من نوع، أنواع كتير، لكن هم في 5 أنواع رئيسية، لكن أنا النهاردة هكتفي بالكلام عن نوعين اتنين لأن هم اللي يمسوا بشكل يعني مباشر كلامنا وموضوعنا اللي بنتكلم عنه. المادة الأولى هي الدوبامين. الدوبامين ده اللي هو أو هذه المادة أو هذا الناقل العصبي بيؤثر بشكل كبير على قدرة الإنسان على التركيز واتخاذ القرارات والتعلم وتحفيز النفس. الدوبامين ده اللي بيندفع وبيخرج لما تشم أو تتناول طعام لذيذ، أكلة بتحبها. عارف فكرة إن أنت تقول أنا في أكلة معينة لما بأكلها بحس بسعادة، بحس إني مبسوط، أهي دي. التسوق، الناس لما حد يقدر ينزل يعمل شوبينج، مش شوبينج، مش لازم ينزل يلم اللي في السوق يعني، لكن مجرد انه ينزل يشتري حاجة هو نفسه فيها او بيحبها، يشتري شوز جديدة، يشتري قميص، تشتري فستان، يشتري موبايل، يشتري اي حاجة هو بيحبها ونفسه فيها. الحكاية دي بتدي احساس جميل بالسعادة. عارف مجرد ان حضرتك يجي لك اشعار على اي يعني تطبيق من المواقع التواصل الاجتماعي، اشعار فيسبوك او على الماسنجر او الواتساب ايا كان، ورسالة جميلة من حد انت بتحبه او رسالة فيها كلام يفرحك، احساس السعادة اهو ده اندفاع لمادة الدوبامين في المخ في الجهاز العصبي. يعني الدوبامين ده اللي هو ممكن نقول عليه ان هو هرمون السعادة، حتى لو كان الاسم مجازي، لكن هو اللي بيطلق وبيندفع لما الواحد يحس بإحساس السعادة نتيجة حاجة جميلة حصلت له، زي الحاجات اللي أنا يعني أخدتها كمثال وقلتها دلوقتي من لحظات. أما السيروتونين، السيروتونين هو المرتبط والمختص بالحالة المزاجية. الحالة المزاجية مش يعني فكرة السعادة ان حاجة تسعدك وتفرحك، هي الفرحة. الحالة المزاجية اللي هو ان انت تكون مزاجك حلو، مبسوط، مزاجك رايق، تبقى قاعد مستعد ان انت تتكلم، تتفاعل مع اللي حواليك، ان انت تبتسم وتضحك، تسمع نكتة، تقول نكتة، حد يقول لك عايز اسمعك حاجة حلوة، اسمعك اغنية حلوة، تقول له اه سمعني، مزاجك حلو. والعكس لو انت مزاجك مش حلو، يجي حد يقول لك حاجه زي كده تقول طب معلش يعني والله مزاجي مش رايق دلوقتي. يعني ايه مزاجي رايق ومزاجي مش رايق؟ ايه هو الاحساس ده؟ اهو السيروتونين هو المسؤول عن الحاله المزاجيه، هو اللي بيدعم المزاج العام والشعور بالسرور وتنظيم الحاله المزاجيه، وكمان بيساعد على تمكين الشهيه والهضم، وبيلعب دور في تسهيل دوره النوم والاستيقاظ. يعني الحقيقه دوره اكبر من مجرد الحاله المزاجيه وبس. يعني لما تلاقي نفسك الشهيه موجوده والهضم موجود سليم والنوم بتنام مرتاح وتستيقظ في وقت كويس طبيعي، ما هو ده معناه ان الحاله المزاجيه طبيعيه لان السيروتونين شغال بشكل طبيعي. إذا نفهم من كده إن قلة وجود أو إفراز الدوبامين أو السيروتونين في المخ ده بيكون ليه تأثير بشكل، يعني أولا إفرازه بشكل طبيعي تأثير إيجابي على الشعور بالسعادة والحالة المزاجية، أما لو إفرازه بشكل أقل يعني كميته أقل فده برضو بيلعب على النقيض، بيلعب دور يعني سلبي أو بيكون ليه تأثير سلبي على الحالة المزاجية والشعور بالسعادة. يبقى إذن دوبامين والسيروتونين موجودين بشكل طبيعي، أنت حالتك المزاجية طبيعية. مش موجودين بشكل طبيعي، حالتك المزاجية بتقل. تمام كده؟ خلاص يبقى متفقين إن الهرمونين دول هما اللي مرتبطين بي أو هما سبب في الحالة المزاجية اللي احنا بنحسها. طيب نروح بقى نتكلم عن الموضوعين اللي قلنا هنتكلم عنهم النهاردة الأساسيين. أول حاجة اضطراب ثنائي القطب. ثنائي القطب بالبلدي وببساطة كده تسمع، انت لما تسمعها يعني حاجتين، يعني انا عندي حالة عبارة عن عملة ذات وجهين والوجهين عكس بعض، هوس واكتئاب، يعني حالة بتشمل الاتنين مع بعض. حالة مرضية شائعة جدا، يمكن بيتم تشخيص إصابة شخص واحد من بين كل 100 شخص في مرحلة ما من حياتهم. عبارة عن نمط بيتقلب فيه المزاج، قد تستمر هذه الحالة لأسابيع أو لعدة شهور. الظروف والمواقف المجهدة في الغالب بتؤدي أو قد تؤدي لظهور أعراض اضطراب ثنائي القطب. هو عبارة عن اضطراب بيحدث في الدماغ بيسبب تغيرات في مزاج الشخص وطاقته وقدرته على العمل والتفاعل والتعامل مع الناس. هو حالة بيتأرجح فيها المزاج بين المرتفع جدا بنقول عليه الهوس والمنخفض جدا اللي هو الاكتئاب. وفي نفس الوقت الشخص المريض بالاضطراب ثنائي القطب أيضا قد يمر أو في المعتاد بيمر ببعض الفترات المزاج فيها بيكون طبيعي، زي ما تقوله كده إيه، فترة انتقالية ما بين الهوس والاكتئاب. يعني تلاقي واحد شوية يعني مهيبر جدا وضحك وهزار ومبسوط وموده حلو جدا وحالته المزاجية رائعة، بعد شوية مش لازم في نفس اليوم، ممكن في نفس اليوم عادي جدا، ممكن تاني يوم، ممكن بعدها بفترة تلاقيه مكتئب تماما. يا راجل انت لسه كنت قلب الدنيا ضحك وهزاره، ايه اللي حصل؟ فتلاقي الموضوع غريب شوية او يبدو انه غريب شوية. الموضوع ده شائع مشهور عند ناس كتير الحقيقة، نسبته مش عالية قوي لكن موجود ومتكرر، وشفناه في اكتر من مثال في بعض الفنانين والمبدعين الحقيقة اللي تلاقيهم بيمروا بالحالات المتقلبة دي وبتخرج منها ابداعات جميلة جدا جدا. يعني على سبيل المثال كان الراحل الرائع الفنان الكاتب صلاح جاهين كان بهذا الشكل، كان أوقات يمر بالحالة المزاجية المرتفعة وأوقات تانية بيكون في نوع أو درجة من الاكتئاب، وآخرين بهذا الشكل. ده كمثال لفنان مبدع جميل جدا جدا. كلنا ممكن نمر بالحكاية دي على فكرة في فترات وأوقات في حياتنا وتحصل لنا، بيكون مش بالضرورة إن ده هو المرض نفسه، لكن ممكن تكون حتى هي طبيعة الإنسان، هو طبيعته باي بولر، هو ثنائي القطب. ناس كتير قوي على فكرة أو ناس كتير معرضة لده، حتى لو مش كله بيصاب بده لكن معرضة لده إنه يحصل ويستمر. يعني لو أنت بتمر بيك أوقات حالتك المزاجية كويسة أوقات تانية لأ، ده طبيعي، ده كده أنت ده مش اضطراب ثنائي القطب. لكن لو أنت سريع وسهل التنقل بينهم مش بالشكل العادي، يعني أنا أقصد أقول إيه عشان برضو نميز، حالتك المزاجية كويسة بالشكل الطبيعي، أوقات تانية تحس إن مودك مش حلو برضو بالشكل الطبيعي، أنت كده الأمور طبيعية، وده بيحصل لكل الناس مفيش حال بيدوم. لكن إنك تبقى حالتك المزاجية بقى مش طبيعية كويسة، لأ مرتفعة جدا لدرجة إن أنت يعني طايح هزار وضحك وحاجات، يعني طاقة إيجابية رهيبة تتوزع على بلد، وأوقات تانية اكتئاب رهيب يخليك قد تصل للتفكير في أن أنت مش عايز تكمل حياتك. هو ده بقى اضطراب ثنائي القطب، حالة تطرف ما بين الهوس وما بين الاكتئاب. طبعا أسبابه الدقيقة غير معروفة، لكن يعتقد أن في بعض العوامل بتكون مزيج معقد أو بتكون هي في حد ذاتها يعني بتشكل هذا المزيج المعقد اللي قد يسبب هذا الأمر عوامل مادية بيئية اجتماعية تؤدي لحدوث الاضطراب زي اختلال التوازن الكيميائي في الدماغ لمستويات الناقلات العصبية زي اللي أنا لسه بتكلم عنها من شوية زي الدوبامين والسيروتونين. الأمور الخاصة بالجانب الوراثي تكون حاجة متوارثة من حد في العيلة يعني حاجة قديمة شوية. الظروف والمواقف المجهدة قد تؤدي لظهور أعراض الاضطراب ثنائي القطب، الإجهاد النفسي الشديد، المشاكل الشديدة في الحياة اليومية، مشاكل المال والعمل أو العلاقات قد تؤدي لده، والأحداث المؤثرة في الحياة زي وفاة أحد المقربين كمان اضطرابات النوم. طبعا زي ما قلت أن الأعراض المريض بيمر بالحالات دي نوبات اكتئاب ونوبات هوس، وقد يمر أحيانا بفترات من المزاج الطبيعي. الأعراض اللي ممكن الإنسان يحس بيها بقى خلال كل حاجة من الحاجتين دول يعني خلال الهوس وخلال الاكتئاب، خلال الاكتئاب ممكن الأعراض تشمل شعور بالحزن، اليأس أو الانفعال، نقص طاقة وصعوبة في التركيز وتذكر الأشياء، الشعور بالفراغ وفقدان الاهتمام في الأنشطة اليومية، الشعور بالذنب واليأس، الشعور بالتشاؤم حوالين كل شيء، عدم الثقة بالنفس، فقدان شهية، صعوبة نوم، أفكار مش تمام مش كويسة، الواحد بيبقى حاسس إنه مش عايز حياته تكمل أو مش عايز يعني خلاص بالنسبة له الحياة مش لازماه وهكذا. أما خلال مرحلة الهوس بتلاقي بقى أعراض زي الشعور بالسعادة الشديدة جدا، التحدث بسرعة كبيرة، الشعور الكامل بالطاقة، طاقة غير عادية، الشعور بأهمية الذات، شعور مليء بالأفكار الجديدة العظيمة والخطط المهمة، وعدم الشعور بالاحتياج للنوم الكتير أو الأكل الكتير، يعني يطلع يطلع يطلع جامد قوي وينزل قوي قوي يعني لفوق قوي وينزل تحت قوي، ويبقى هو بهذا الشكل طالع نازل طالع نازل بهذه الصورة. طبعا الموضوع ده بيحتاج لو وصل لدرجة عالية واستمر، يعني الاكتئاب بيبقى جامد قوي والهوس عالي قوي واستمر لفترة طويلة، يحتاج لزيارة الطبيب النفسي اللي بيقدر يتعامل من خلال الجلسات النفسية واستعمال بعض أحيانا استعمال بعض الأدوية اللي بتستخدم حسب وصف الطبيب بدقة شديدة، تبدأ ازاي والجرعات شكلها قد ايه وتنتهي ازاي وتنسحب من الجسم ازاي، يعني الجرعات الانسحابية والمدة اللي هتستخدم خلالها قد إيه علشان الواحد يقدر يرجع يعيش حياته الطبيعية ويقدر أنه هو يتخلص من هذه الحالة أو على الأقل يقل أو تقل درجة التطرف في الهوس أو الاكتئاب. طبعا يعني من الحاجات المهمة جدا لعلاج الحالة اللي هي ثنائي القطب، اضطراب ثنائي القطب، ممارسة الرياضة بانتظام والحصول على قسط كافي من النوم واتباع نمط غذائي صحي ومراقبة الحالة المزاجية ومحاولة الحد من التوتر وإحاطة النفس بأشخاص داعمين، إنك تحاول قدر الإمكان إن أنت تبعد عن التوترات وتهدي نفسك على قد ما تقدر. قلي دموعك لحبايبك واللي ابتسامتك تبال مين، اوعى الغرام يشغيل في العمر سنين، مين الهنايب قصاد وتشغل عنهم تشغلوا عنه همومه. عاشق الليل لثواله فايت لمين، فايت لمين عاشق النجوم ليه تشغل بالك، مين يرحم حالك ورجعنا لكم مرة تانية، وعلمي علمك على موجات البرنامج العام. بتسمعونا على الموجة المتوسطة 819 AM وعلى موجة FM 107.4، وطبعا على النايل سات في كل مكان جوه مصر وبره مصر. من أشهر الأمراض النفسية ومن أكثرها شيوعا الحقيقة الوسواس القهري. أعتقد يعني ناس كتير جدا عندها درجات منه، هو طبعا بيكون بدرجات، وقدرة كل إنسان على التعامل معاه برضو بتختلف من واحد للتاني، ونجاحه في أنه يتخلص منه سواء بشكل جزئي أو بشكل كلي. بداية بنقول أن الوسواس القهري هو مجموعة أفكار غير منطقية وتصرفات إجبارية ناتجة عن القلق، وبتختلف أعراضه من شخص لآخر. ومشكلته بقى أنه بيعوق أداء المهام اليومية وبيهدر كتير من الوقت، وقت وانشغال بال وتفكير وطاقة. يعني الحقيقة هو مرهق نفسيا بالفعل. وعلشان كده في نوعين أساسيين متبعين في العلاج، وهما النفسي والدوائي. طبعا هو زي ما قلت إن هو نوع من الاضطرابات النفسية المرتبطة بالقلق، وبتتميز بأفكار ومخاوف غير منطقية، أو بنقول يعني وسواسية. بيجيلك ببساطة كده، بنقول وسواس بيجيلك يقولك حاجة أو يخليك تفكر في حاجة، تقلق من حاجة، تشك في حاجة، وده بيؤدي لتكرار بعض التصرفات بشكل قهري إجباري، مما يعوق الحياة اليومية. طبعا أحيانا كتير بيكون الأشخاص المصابين باضطراب الوسواس القهري واعيين لحقيقة أن تصرفاتهم دي غير منطقية. هم عارفين أن هو اللي بيعملوه ده زيادة عن الحد وعن اللزوم وفيه مبالغة كبيرة، وبيحاولوا أن هم يتجاهلوها أو يغيروها، لكن ده بيتعبهم شوية، بيزيدهم بشعور بالضيق والقلق، فهم برضو بيبقوا زي ما تقول كده حضرتك في صراع مع نفسهم. هو في صراع مع ما بين، هو مدرك وعارف ان اللي بيعمله ده زيادة لكنه مش قادر يتغلب عليه. طبعا هنتكلم حالا او بعض لحظات ازاي الطرق اللي بيها نتغلب على ده. لو هنتكلم الأول عن الأسباب، أسباب اضطراب الوسواس القهري، ما فيش برضو سبب صريح وواضح، لكن في نظريات بتقول إن يعني بشأن الاحتمالات أو العوامل المحتملة لهذا النوع من المرض النفسي، عوامل بيولوجية نتيجة تغير كيميائي يحصل في أداء الدماغ، الناقلات العصبية برضو، عوامل جينية ووراثية، وأيضا عوامل بيئية، ويمكن هي الأكثر العوامل البيولوجية والجينية أو الوراثية. خلي بال حضرتك أن برضو الموضوع مرتبط شوية بطبيعة الإنسان وشخصيته ونفسيته وسلوكياته وحاجات في تفكيره. طبيعة تفكير الإنسان وعقليته وأسلوبه في إدارة حياته بيفرق في هذا الأمر. طبعا أعراض الوسواس القهري بتختلف من شخص لآخر، لكن إيه أكتر الأفكار المزعجة انتشارا؟ الخوف من الاتساخ أو التلوث، الخوف من الإصابة بالأمراض، الخوف من أنه يتسبب بالضرر لنفسه أو لغيره، الخوف من الوقوع في الأخطاء، الخوف من الإحراج أو الفشل، أو أنه يتورط بأنه يقوم أو يعمل السلوك غير لائق على الملأ قدام الناس، الخوف من الأفكار السيئة والشعور بالخطيئة والحاجة المبالغ بيها للتنظيم والتكامل والدقة. ما هو من هنا بقى نفتكر وننتبه لأكتر السلوكيات القهرية انتشارا في حياتنا، يعني زي تكرار الوضوء والصلاة، يعني هو بيتوضى غسل مثلا إيده أو المرفقين أو وجهه أيا كان، هو أنا غسلت مرة ولا ثلاثة ولا أربعة ولا اثنين بس، فيغسل مرة رابعة. بعد ما يوصل لنهاية الوضوء، هو أنا تقريبا نسيت أغسل راسي شعري، حتى ممكن يبص في المراية كده لو لقى شعره عليه مية مبلول يقولك لا أنا كده غسلته. يعني هو ممكن في الآخر ينسى، هو في النص نسي حاجة ولا لا، ممكن يعيدها علشان يتأكد ويطمن إن هو عمل ده. ده غير بقى وهو بيصلي، طبعا النسيان ده موضوع في الصلاة، ده موضوع معروف، لكن في أمور بتزيد وبيكون فيها مبالغات فتدخل في نطاق الوسواس القهري. طبعا الاستحمام أكتر من مرة أو غسل اليدين بشكل متكرر، دي بقى حاجة معروفة جدا، تلاقي واحد كل شوية يغسل إيده، كل شوية يحاول يعني يلجأ للنظافة بشكل مبالغ فيه، لدرجة إن يعني إحنا يعني فترة كورونا يعني أكيد طبعا كنا بنشوف بعض الناس بنجدهم، كان الحذر مطلوب والاهتمام مطلوب، لكن كنا بنشوف ناس عندهم مبالغات فوق الطبيعي وفوق المعتاد، ده طبعا بيدخل في نطاق مسألة الوسواس القهري. تكرار التحقق من الأمور بشكل مفرط، عارفين لما الواحد مننا بما ان بقى يعني كلنا معرضين لده، الواحد يجي وهو نازل من البيت يفضل يأكد على قفل الباب كذا مرة، بيكوي كوى لبس مثلا وهو نازل يبقى قاعد يفكر هو انا شلت فشت المكوى ولا نسيتها، مثلا السخان، مش عارف البوتاجاز، طبعا انا طفيت البوتاجاز، ولا لدرجه ممكن واحد يصر انه لما يشتري بوتاجاز يكون من النوع اللي بيفصل تلقائي علشان هو خايف ينساه ويحصل ان الشعله تطفي والمقبض مفتوح ويحصل تسرب غاز. حاجات بقى كتير بهذا الشكل موجوده عند ناس كتير الحقيقه، وكل دي تدخل في سلوكيات الوسواس القهري. التشديد على ترتيب وتنظيم الأغراض الشخصية بشكل دائم وبصورة ثابتة، اللي هو يعني الترتيب والنظام المبالغ فيه، اللي هو ما بيفوتش حاجة أبدا، ما يعني بص يعني لو شاف حاجة كده مش متزبطة ما يبقاش قاعد على بعضه. طبعا حاجات تانية بهذا الشكل، والشعور بالحاجة للقيام بنفس المهام عدة مرات زي ما خدت مثال الصلاة في الصلاة والوضوء وهكذا، تجميع واحتفاظ بأغراض وبأمور ملهاش قيمة الحقيقية. عارف لما تلاقي واحد عنده شوية ورق قديم وبلوك نوت خلاص هي مش يعني مش محتاجة في حاجة، ومجموعة حاجات قديمة ويصر ان هو يحتفظ بيها، وبتعمل أوقات مشاكل بين الابن وأمه أو الزوج وزوجته، هي عايزة تنظف عايزة تروق، يقول طب عايز تحتفظ بيها ليه؟ يقول لا معلش معلش أنا عايز أخليها لي. طب أنت محتاجة في إيدي خلاص قديمة، معلش سيبيها لي والنبي عشان خاطري، معلش معلش ريحين، مش ده اللي بيحصل؟ أهو ده بيدخل في نطاق موضوع الوسواس القهري. طبعا أي حد مصاب بهذا الأمر بيعيش حياته وبيكمل بشكل عادي وكل حاجة، ولكن بنوع من الإرهاق النفسي، الموضوع مرهق نفسيا جدا، بيهدر وقت. انت ممكن بعد ما تنزل وتمشي مشوار في الشارع تلاقي نفسك لو الموضوع زايد معك حبتين انت مش قادر تكمل وتروح مشوارك او شغلك، وممكن تنزل من المواصلة وترجع البيت علشان تطمن ان انت قفلت البوتاجاز، او انك شلت فيشة المكوى، او انك قفلت الباب كويس وانت نازل. ضع فيها نص ساعة مثلا انت كنت محتاجها، وهكذا. لكن بتعيش حياتك، لكن مهم اننا نحسن من جودة الحياة. اذا مهم جدا ان الواحد يبدأ يحاول يعالج هذا الامر ويتعامل معاه. طبعا يعني ده بيسبب زي ما قلت حياة مثقلة بالتوتر والضغط، وقد يؤدي لأمراض نفسية أخرى واضطراب العلاقات الاجتماعية، عدم القدرة على الذهاب أو الانتظام في العمل أو المدرسة وحاجات بهذا الشكل، طبعا كلنا في غنى عنها. العلاج طبعا بيختلف بحسب شدة الحالة ومدى تأثير الوساوس في حياة المريض، وهم في نوعين أساسيين متبعين في علاج الوسواس القهري. أول حاجة العلاج النفسي، يعني في الحالات غير الشديدة بيتم استخدام طريقة بيسموها التعريض ومنع الاستجابة، أعرض المريض أو الشخص لمثيرات الوساوس وامنعه أنه يصلحها أو يضعها بالشكل الصحيح. يعني أعرض الشخص، الطبيب أو بيعرض الشخص أو الشخص المعالج أو اللي بيساعد في العلاج بيعرض الشخص لهذا الأمر اللي بيخليه بقى قلقان ومش مطمن وعايز يتأكد ويطمن والكلام ده كله، ويمنعه أنه يعالج، يعني يخليه يتعود أنه يتجاهل هذه الأفكار. أنت نازل وشاكك أن أنت سبت حاجة مش متزبطة في البيت، تكمل وتمشي وببساطة وبالبلدي كده تقول اللي يحصل يحصل، خلاص هو كده، أنا مش هينفع أشغل بالي أكتر من كده، لأن ده الحل علشان تتخلص من هذا الأمر. اللي يحصل يحصل، وإنت بتعمل الحاجة خليك مركز وعملها بشكل كويس، إنت مركز مش سرحان، مش يعني مركز في التفاصيل، التركيز بالشكل العادي مش مبالغ فيه برضو. وبعد ما تخلص وتمشي من المكان ما تفكرش، وببساطة كده اللي يحصل يحصل، مش معناها إهمال، أنا بقول أهو تركيز واهتمام، وبعدين ما فكرش في اللي كان وهل أنا عملت حاجة سبت حاجة نسيت حاجة. ده الحل الأول والمهم جدا اللي مش بس الطبيب النفسي أو المعالج النفسي بيستخدمه، أنت تقدر تستخدمه وتعود نفسك لحد ما تتخلص ولو بصورة نسبية من هذا الأمر. ده أسلوب مهم، أسلوب مفيد جدا في مواجهة هذا الأمر. كمان في طريقة تانية بيسموها العلاج المعرفي أو الإدراكي السلوكي، وتعتبر الأكثر نجاحا بين الأطفال والبالغين على حد سواء من خلال طبعا المتخصصين. أما الطريقة التانية أو النوع التاني هو العلاج الدوائي، قد يتم اللجوء لاستخدام الأدوية في الحالات المتقدمة، واللي غالبا بتبدأ مع بمضادات الاكتئاب، ومع تقدم الحالة بيتم اللجوء للمهدئات ومعالجة آثار القلق، لكن مع الحذر من إيقاف الأدوية بدون استشارة الطبيب لو ظهر تحسن في الحالة، لأن لازم تستخدم زي ما الدكتور وصف وبالمدة المقصودة والمطلوبة. زي ما قلت طبعا من يعني حاجات أنا يعني نصيحة أنا قلتها إزاي تتعامل مع الموضوع منك لنفسك، لكن هضيف ليها إرشادات لأي حد عنده هذا الوسواس، إنه يعبر عن مشاعره، عن اللي بيدور جواه، عن طريق التحدث مع شخص مقرب أو اللجوء للكتابة، يعني تفريغ اللي جواك. قضاء وقت أطول مع العائلة والأصدقاء لتوطيد العلاقة معهم، والشعور بالراحة لما تتكلم عن أفكارك الوسواسية لأن ده بيخفف شدتها. التحكم في الضغوط النفسية، تحاول تتخلص منها قدر الإمكان حتى لو ما تحلتش الأمور. إنك تاخد قسط كافي من النوم علشان الجسم يبقى عنده القوة الكافية والجهاز العصبي للتعامل مع صعوبات الحياة، والحرص على تناول الغذاء الصحي والمحافظة على مستوى السكر في الدم واللي بيتحكم في المزاج وطاقة الجسم، وممارسة الرياضة بانتظام مفيد للصحة النفسية. ولو بقى انت بقى تتعامل مع حد انت عارفه مقرب لك عنده الوسواس او الوسواس القهري، انت مهم ان يكون عندك الصبر في التعامل معاه، ان انت تحط في دماغك جدية مخاوفه حتى لو بالنسبة لك غير منطقية، ما تعتبرهاش حاجة تافهة وتستهين بيها وتحسسه ان اللي هو يا عم ايه اللي انت بتقوله ده يا راجل، سيبك بقى الكلام ده، وتسخر منه لان ده شيء سلبي جدا وسيء جدا جدا، بالعكس لازم تحسسه ان انت مهتم، لان اللي عنده مش حاجة بسيطة او سهلة، وعلاجها ممكن يكون سهل لو اهتمنا بيها وحسسناه بان الموضوع عادي وبسيط ما فيهوش مشكلة، ونساعده على اموره وترتيب الاشياء زي ما هو عايز، ونبدأ مع الوقت واحدة واحدة نحاول نساعده في انه يتخلص منها، وزي ما قلت يحاول يتجاهل هذه الأفكار قدر الإمكان، ويعتبر إن مفيش حاجة في الدنيا مهما حصلت تستاهل، ويعني راحتي ووقتي وطاقتي النفسية أهم مليون مرة، ومرة في مرة هيبدأ بالفعل يتعود ويلاقي الموضوع بينسحب منه بشكل تدريجي. وزي ما قلت، تناول غذاء صحي، قسط كافي من النوم، ممارسة الرياضة، وإني زي ما قلت أتجاهل كل اللي يضغط عليا ويضايقني، وقتها فعلا ممكن الموضوع يتحسن بل وينتهي تماما. تشغل بالك ليه ليه على بكرة وتبكي عليه ليه تشغل بالك ليه ليه على بكرة وتبكي عليه ليه من عارف حيكون ايه من عارف. افرح من قلبك وانسى الدنيا وما فيها، اضحك وافرح من قلبك وانسى الدنيا وما فيها، خلي الايام تفرح بك وانت كمان افرح بيها، خلي الايام تفرح بك وانت كمان افرح بيها، افرح بشبابك وتهنى هتلاقي الدنيا بقت جنة، افرح بشبابك وتهنى هتلاقي الدنيا بقت جنة. ليه تشغل بالك ليه ليه على بكرة وتبكي عليك ليه، ليه تشغل بالك ليه ليه بكرة وتبكي عليك ليك من عارف حيكون ايه من عارف. طبعا بشكر كل مستمعينا الأعزاء اللي أرسلوا تعليقات على البوست على صفحة إذاعة جمهورية مصر العربية البرنامج العام، بشكر نوجا ناصف. وطبعا أكيد في فارق بين المرض النفسي والمرض العقلي، لكن طبعا أنا كلامي كله عن المرض النفسي، المرض العقلي ليه حين ليه وقت تاني إن شاء الله نتكلم عنه، لكن الأمراض النفسية هي الأهم طبعا للناس، لأنها يعني موجودة ومنتشرة وشائعة عند معظمنا وبنعيش بيها بشكل طبيعي وكل حاجة، فمهم إننا نعرف إزاي نتعامل معها علشان ما تؤثرش على جودة حياتنا. بشكر جدا مستمع العزيز رامي لطفي ومحمد راشد رشوان، عادل عنبر بشكرك جدا جدا على كلامك الطيب الجميل، ياسمين عدلي الحقيقة البرنامج هوا مش بيتعاد ان شاء الله، يعني في الحلقات الجاية لو في حاجات حابين ان احنا نعيدها اقولها تاني، مستعد اعمل حلقات يعني للحاجات اللي عايزين تسمعوها مرة تانية او نتكلم فيها ولو باختصار. بشكر أمينة فتحي، بشكر بسيوني البرديسي، بتمنى لك التوفيق بإذن الله. وعايز أقول لك إن طبعا لو كنت تابعت الحلقة اللي فاتت الاكتئاب، إحنا قلنا إنه قلت إنه هو يعني ضغوط الحياة أو بعض مشاكل الحياة قد تؤدي للاكتئاب، يعني لو أنت في عملك أو في حاجة ضغوط أو مشاكل أو حاجة، ده قد يكون أحد الأسباب اللي ممكن يؤدي للشعور أو الإصابة بالاكتئاب. إن شاء الله بتمنى لك السلامة. والكل مستمعينا بشكر الأستاذ محمد قميحة، بشكرك شكرا جزيلا، أيضا علي محمود بشكرك شكرا جزيلا، وبشكر كل اللي كانوا معانا ومتابعينا، وبشكر زميلي العزيز رأفت موسى على هندسة الهواء. الأسبوع القادم بإذن الله ألقاكم على كل خير، وإلى اللقاء. كنتم مع علمي علمك، إعداد وتقديم عمرو صبري.